فيه صريحا أو ضمنا نحو كل واو أو ياء تحركت الفتحة ما قبلها قلبت ألفا. أولا تحركت الواو وفتح ما قبلها وقلبت ألفا فقلت قال وكذلك بيع حركت الياء وفتح ما قبلها فصارت باعا هذه قضية وهذه مسألة من مسائل المصطلح فبيعطينا قضايا من مسائل وأنت قف عليها قف عليها أنت صام أصلها صوما صوما تحركت الواو وفتح ما قبلها فقل بذلك فصارت طيب زيد زيد أصلا زيد هذه المسألة الثانية إذا اجتمعت الياء والواو وسبقت إحداهما بالسكون قلبت الواو ياء وضمت الياء فصار سيد هذه المسألة الثانية التي قرأها دمتم الآن هذه مسائل قضايا المنظر يا دابت فتمرته قانون الثاني عن الخطأ في المفردات ومراعاة قانون اللغة في الكتابة أيوة رحمة ثمرته قول اللسان عن خطأ في المفردات فهو ماذا نحن قول اللسان عن خطأ في ايه في التركيب نفسه في التركيب الجملة لكن اي فشل حتى عن فيه في الكلمة فقط ولا تحت عن ايه عن الجملة فتصاق بالنح في الصف فالصف اشبه للقوم لا تنجل او لا تنجل والأرض الأرض العلم النحو في مثابة الأرض الذي ربي ويسجل فتجد النحو يهتم فقط بالحرف الأخير هل هو مرفوع أو منصوب أو مجروح أو منصوب لكن علم الصرف يهتم بنية الكلمة نفسها بنية نفسها وهذه البنية يمكن تحويلها كما قلنا إلى المساعد إلى المفعول إلى رفع التوظيف إلى لما سوى ذلك استمداده يعني هذا الحكم معقول من كلام الله تعالى وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلام العرب استعمالا حكم الشارع فيه النمو الكتابي يعني صفرة الجنازة شو هي يعني إذا قام فيها البعض صفت عن بعض الباقي ومن صفرة الثلاث إذا تكلم علينا شخص وهذا البعض يسكي عن باقي خلاص كاملة القراءة والأبنية جمع بناء وهي هي الكلمة الملفوظة من حركة كلمة دخول وعلى الظهور وتفكيك والكلمة لفظ مفرد وضعه الواضع ليدل على معنى فالأبنية جمع بناء والأبنية جمع كثير ولا جمع مدرسة ثانية ولا جمع مؤنث تفكيك عن الكلمة عندما جمع فتسترك عندما يرجع فالأبنية جمع بناء البناء جمع الأبنية وهي هيئة الكلمة معنى هيئة الكلمة يعني عبارة عن عدد حروف الكلمة وحركاتها المعينة مع اعتبار حروف الزوائد والزائدة والأصلية في كل موضع وكما يقال لهذه الهيئة بناء وقال لها بنية إذا الشيخ يقول الأبنية جمع بناء وهي هيئة الكلمة المنصوبة بالحركة والسكون وعدد الحروف والترتيب. ده الكلام ده مفهوم؟ طيب يعني هيئة الكلمة لما قلنا كلمة ضرب ضرب الحركات أي الحرف الأول والثاني والثالث كلهم متحرك غير ضرب الحرف الثاني شيرا ولا الأول يعطينا فعل ماضي الكلمة الثانية تعطينا مصدر شيرا ولا الضارب الجار الذات الأرضي بدأت على معنى الكلمة تحولت من فعل إلى اسم فاعل يعني من قام بالضرب شيرا ولا طيب مضروب انتقل على تأخر على وزن مفعول فالكلمة دي فيها مين وواو عشان تدل على الكلمة إن المفعول يعني وقع عليه الضرب هذا ما قاله الشيخ الأبنية جمع بناء وهي إلى آخره والكلمة أسود. والكلمة رفع مفرد وضعه الواضع ليدل على معنى، بحيث متى ذكر ذلك اللفظ فهم منه ذلك المعنى الموضوع له. وضعه الواضع الذي وضع اللغة العربية. فأنت إذا قلت مسجد أو رجل أو بيت تدل على معنى، فإذا قلت بيت تدل على معنى الباب سميت هذا الاسم، هذا هو معنى. طيب إذا الكلمة هذه تدل على المعنى ها يقول هذا سمى قولا. فإذا قلت بيت فإذا ما قلت بيت بيت هذه لا تدل على معنى، نحن نريد كلمة منفردة تدل على إيه؟ على معنى. فإن الكلمة المنفردة لا تدل على معنى لا تدخل معنى في هذا الأدب. نتفضل. الكلام واضح ولا محفوظ واضح؟ تقسيم الكلمة انقسم الكلمة انقسم الكلمة هي كلمة مهملة، يعني زي كلمة مهملة يعني تستعملها العرب، يعني عادي كلمة مستعملة يعني العرب تستعملها. تفضل تنقسم الكلمة تنقسم الكلمة إلى الكلمات تنقسم الكلمة إلى اسم وفعل وحرف. إلى اسم إلى اسم إلى اسم وفعل وحرف. الاسم ما وضع ليدل على المعنى مستقل بالفتح ليس الزمن جزءا منه، مثل رجل وكتاب. طبعا حبيب إذا قلت كتاب تدل على معنى مستقل بالفتح، يعني عندما نقول كتاب كتاب يدل على معنى المعاني ان اوراق جمعت وفرد هذه الصوره تدل على معنى المعاني. هل بين الكتاب لها زمن؟ لا تدل على زمن ماضي ولا حال ولا مستقبل. فالاسم يدل على معنى ليس الزمن جزءا منه. فاذا قلنا زيد تدل على معنى ذات سميت بهذا الاسم وليس لها زمن، ليس لها زمن فيما مضى ولا في حال ولا مستقبل. هذا هو الاسم. تفضل. والفعل ما وضع ليدل على معنى مستقل بالفعل والزمن جزء منه. يعني اذا قلنا كتب يكتب فقط كتب تدل على معنى وهو الحدث والكتابة نفسها، كتب يدل على الحدث والكتابة والزمن جزء منه. فكتب تدل على زمن فيما مضى، يكتب تدل على زمن تدل على الحدث في الحال، فقط تدل على الحدث في المستقبل. إذا الفرق بين الفعل والاسم، الاسم يدل على معنى ليس الزمن جزءا منه، والفعل يدل على معنى والزمن جزء منه، والزمن كما تعرفون ثلاثة ماض وحال ومستقبل. إذا الحرف الحرف ما وضع ليدل على معنى غير مستقل بالفعل. أيوة يعني إذا قلنا مثلا زلت محمد في وتذكر لا تدل على المعنى هذا. إذا قلت في المسجد وبدلت على معنى في غيره وليس في منزله. إذا الحرف يدل على معنى إيه؟ في غيره ويدل على معنى في نفسه وليس في بالفعل. جلست على تدل على شيء، جلست على الكرسي تدل على الاستعمال، يبقى تدل على معنى في غيره ولا تدل على معنى في نفسه. تفضل يا ولد. ويختص الاسم بقوله حرف الجر وألف. هذه خصوصيات الاسم، يعني الكلمة كما قلنا عندما تزوجت أنزلت من ثلاثة أولاد، ابنها الكبير أو الأكبر هو الاسم، والثاني هو الفعل، والثالث هو الحرف. شيخنا الثالث شاذ العرب يريد أن يبين لنا علامات باسم، فقال الاسم يختص بقبول حرف الجر. كل كلمة تقبل حرف الجر فهي اسم، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام. المسجد اسم لدخول حرف الجر عليه. واضح يا مالك؟ اذا كل كلمه تقبل حرف الجر فهي اسم. وقد يقول قائل اختلف النحويون في لفظه نعمه وبركه، هل هما فعلان او اثنان؟ الكوفيون قالوا اثنان بدليل دخول حرف الجر عليهم. أعرابي بشرى بنثى فقال والله ما هي بنعم الولد، والله ما هي بنعم الولد. بينهما فرقة ومقطوعة مكان.

هذا مسجد من مسجد الصحابة، هذا طالب من طالب العلم. فإذا حدثت التنوين الكلمة الصاف إلى ما بعده، والذي جرى المضاف إليه والمضاف، يعني مسجد الصحابة الصحابة اسم الرومي الذي جرى المضاف الذي قبله، واضح؟ الإضافة هذه تكون في الأسماء، ودخول الأسماء تكون في الأسماء، والتنوين يكون في الأسماء، وحرف الجر يدخل على الأسماء. هذا ما قاله شيخنا. والإسناد إليه عارف الإسناد؟ يا ولد انتوا لما جايكم ترون انتم بتعلموا قوله من ايه؟ قالوا جلس محمد حضر الاستاذ، حضر فعل ايه؟ والاستاذ حضر فعل مسمى عند المحامي مسند، والاستاذ فاعل مسمى مسند اليه، يعني اسندنا اليه في الحروف، واضح ولا لا؟ طيب هات جملة اسمين، جملة اسمين مقارنة من ايه؟ الأستاذ جالس الأستاذ عرب ايه؟ وجالس حاجة حالك حلو طيب الحال يا صاحب الحال اسم نكرة منصوب يبين هيئة الصاحب. أقول جاء الأستاذ الهيئة التي عليها التي أتى عليها أقول جاء الأستاذ ضاحكا أو بالحاجة لبين الهيئة التي أتى عليها. لا أنا ما أقولش جالسا، أنا أقول الأستاذ جالس جالس، ما نصبتهاش أنت اللي نصبتها، أنا قلت الأستاذ جالس، الأستاذ حاضر، الطالب ناجح، ما أقولش الطالب ناجحا. ماشي يا ولد؟ طيب لحظة، يبقى عرفنا الإسلام يا ولد؟ نعم. نسبة الفعل إلى إيه؟ ونسبة الخبر المفرد. الأستاذ جار أقول جالس، يبقى أسنان إليه جلوس. معنى الإسناد يعني إخبار، يعني إخبار أحد منك والآخر في العامين إسناد يعني إخبار. إذا قال واحد منكم نجح زيكم يبقى أخبارنا عنه بالنجاح هو الإسناد، فأسنان الفعل الساعد أو أسنان الخبر المبتدأ، واضح ولا لا؟ فالإسناد يكون لإيه ولا لا؟ لأسماء ولا أفعال؟ أسماء ولا إيه ولا الكلمة عن إسناد يعني نسند إلى إليه، الفعل مسند هنسنده إلى الفاعل والاسم، صح ولا لا؟ فالإسناد إليه ده الإسناد يكون في الأسماء مش في الأفعال، واضح؟ طيب جلس دي مش فعل ماضي؟ لما أقول جلس يحتاج إلى إيه؟ فاعل. طب ينفع أحمد الفاعل فعل؟ يعني ينفع جلس شربا؟ طب إيه شربا في إسم برضه؟ جلسها فاهمين ولا لا؟ فجلس قام، هو قام جلس برضه، الفعل يحتاج الى فعل، فعل لابد ان يكون اللي هو المنصب اليه، واضح ولا لا؟ فالمنصب اليه ده سواء كان مبتدا او كان فاعل لازم المنصب اليه فعل او منصب اليه، يعني اسال اقول جالس اسلم اليه او اسلم بالفعل اليه، لكن الفعل ذاته لا ينصب اليه. هل انتم فاهمون؟ يعني مثلا جلس فتح لابد ان نسنده الى فاعل رسمي، يعني اقول جلس زيد جلس عمرو جلس محمد جلس الاستاذ، لكن لا تقول جلس شرب او جلس فتح، ينفع اقول كده؟ هذه العلامات التي ذكرها شيخنا، يقول بالاسناد اليه وبينك يا نوح يا رب السلام، لكن لا تقول يا شرب يا كتب يا جلس، يصح هذا؟ يبقى النداء في الخطاب ايه؟ يا اسماء. قد يقول قائل منكم طيب ربنا يقول في القران يا ليتني كنت معهم، طب ما ليت ليس به ونديته، نقول لا المنادى محذوف، يعني يا هؤلاء ليت قوم يعلمون، والاصح انها يا هنا اذا دخلت على ليت تسمى حرف تنبيه، حرف ايه؟ يعني ذات السنه لما تقول الحمد لله منشئ خلقه وبنداء رب العالمين. ما يجبنا فانطلق الماء بالماء، اخونا الكريم ليس يعني مش مخطط ان نقول دخول النداء، ما رجل من ده ما هو إذا كنت من ده يعلم أن أنا عايز يا ما تنفيش على الجهد ولا تنفيش على الحق سمع يا ابني لا لا تنفيش حمد أنا تنفيش هذا لا تنفيش يا ابني بعد ما تنادي خذ بالك ولي لما تنادي هتنادي على شخص وتنام على حاجة مجهولة أو على حاجة يعني تنفيش لازم يكون في الولد القرآن يا نوح يا ابن سلام يا نوح يا صالح يا آدم إذا لا ينادى إلى الأسماء فإيه اعتراضك على إيه؟ الشيخ مسجد إذا لكنت حضرته بالجر والتنوين والنداء والتي والنداء لأن النداء لا يكون إلا الأسماء فإن ورد ذلك أسماء ولا حاجة به ليس فيها نداء به حاقدا به يعني لا ليس وفي قراءة الكتاب ألا يا اسجدوا طبعا هناك خير أمر نقول ده يا حق النبي اسجدوا ألا حق الدفاع ويا حق النبي اسجدوا خير خلاص ما احنا قلنا دائما احنا فهمنا القصه ان العلاقه دي ليست انما حرف طب يا هي ليست كده يبقى العقل كده انت تنادي من يعقل يا محمد يقول لك نعم لا تنفع تقول لي انا تقول لك عايزين ما ليش انا يا ابني النداء ده معناه ان تنادي حاجه عاقله ترد عليك صحيح ولا لا ويقول لك ايه بالاسماء صحيح ولا لا بس والشيخ نفسه انت حاطط تفكير تحت هو قاتل يا ابنها يا ابن كم يا ابن وانا ليناه سلطان وانا ليناه ام يا ابراهيم شديد السماء المكسره لا ليناه وقلنا له يا ابراهيم لا ليناه يا ابراهيم او هذه الدعوه صاحب الفتوه لقناه بالنص صلوا على الحبيب يصرف الفعل بقبول قد وقد تصر عن الماضي والمضارع لأن ذكر الماضي أفلت التحقيق قد أفلحون يعني قد سبب لهم الفلاح فتكون على التحقيق والتقريب فتعرفون معنى ما قلت الآن تحقيق وتقريب يعني أخونا الكريم بدكم قدام المسؤولين الشيخ سامح ده يقول نجح سامح نجح أقول قد نجح كده أقول نجح نجح دي ممكن هي تدل على زمن ماضي تشير ولا لا يقول ده بتقديم ماضي ممكن عام عامين من ثلاثة قد نجح نجحت بالفعل الماضي ده قررت الى الحال يعني كان احنا نفسنا شايفين النتيجه الان معلقه قد نجح حتى الان قد نجح قد نجح يعني كان يقول قد نجح حتى الان واضح ولا لا؟ عشان كده المحادثه تقريبا يعني تقرر الماضي الى الحال وتطلب وايه كمان؟ وتحقيق يعني قد تحقق له النجاح واحنا بنقول على التحقيق فقط مش تحقيق مثل ايه؟ قد قام بالصلاة يعني قرر دخول الوقت الصلاة هنا مش تحقيق هنا ايه؟ في تحقيق طيب وترفع على الفعل المضارع فتدل على التقليل او التقليل في التقليل اقول قد يصدق الكلوب قد ينجح البريد وقد تدخل على المضارع تدخل ايه ولا ايه؟ التكفير اقول قد ينجح المشرك تدل على التكفير وهنا تدل على التحقيق قد يعلم ما أنتم عليه السين وسوف تنقلب الدخول على الفعل المضارع فقط سوف أدافع سأدافع السين تدل على المستقبل القريب وسوف تدل على المستقبل البعيد قال تعالى سيقول ما تقول مش كده؟ ها؟ سيقول سفهاء سيقول يعني بعد وقت قليل لما فلو ما يعتدهم لقومه ده المستقبل البعيد يلا يا بعد كده ايه النواصف النواصف اللي نعمل المضارع ان لن كي اذا هذه النواصف الجوازم لم لا

يتوكيد وحفظ من الواحد. فإذا قلت كاتب يبعوني فإذا قلت مكتوب فإذا تكتب فعلا كلما زدت حرفا زدت في الكثير من القابل واضح ولا؟ فإذا نقص من الكلمة دي تنقص من ذلك يقول راح يقول لك أنا عايز كيلو إيه رب؟ يعني الشكرا يقول لك أنا عمليات مسكت يعني كيلو إيه رب؟ يبقى نقص من الكلمة حرف ولا؟ تنقص من ذلك. فإذا كنا مثلا واصل على وزن واصل دي فعل واصل فعل لما قلت صيف يبقى عرفت علم يعني تحدث ما يقابل الكلمة عرفت الواو يعني هي فعل كلمة يبقى على وزن علم صح ولا لا؟ طيب لما قلت فلان وعى العلم وعى على وزن فعل الواو فعل كلمة العين من الكلمة الألف لام الكلمة إذا قلت يعني على وزن إيه؟ لا على وزن ما إحنا قلنا اللي هو محفوظ صح يعني لو قلنا ليها تركيع مضارع الياء دي تنزل تركيع من حرف زي بمعنى المضارع لكن الواو حذفت وطلع حذفها إيه؟ أه شوف زي وقف اليوم شوف يوم صيوم الواو وقع بين علوتين بين الفتحة والكسرة فحذفت ويصل عرض يعني فيك ولا لا؟ فالواو تحذف يعني إذا تم قبلها فتح وقبل عليها كسر تحذف. طيب يبقى يحي يبقى على وزن يعي صح يا ولد؟ نعم. طب هذا الأمر تقول عي على وزن إيه برضه؟ عي برضه. تفهمين ولا لا؟ هذا الأمر عي يبقى عي. لأن الواو محذوفة اللي هي تقابل فعل كلمة. والألف محذوفة لأن ده فعل أمر مبني على حرف العلة. واضح يا شباب؟ أنا بديكم باختصار إيه والمثال الصرف. هذا العلم غاية الأهمية لأنك تحتاج إليه إذا أردت أن تكشف عن كلمة في المعجم فلا بد أن ترجع لهذا خاصة المثال الصرف. هذه الكلمة الفلانية يعني إذا كانت جمع أو مثنى فجعل المفرد والمفرد تجعل فعل الماضي والفعل الماضي ده لازم تجرده من حروف الزيادة حتى تستطيع أن تكشف عن معنى كلمة الأجل الذي تريده. هل فهمتم؟ نعم. فده الخلاصة اللي قرأ الحصة الأجل الذي كتبه. نكمل أيوة كم اثنين. فإذا زادت الكلمة على ثلاثة أحرف فإن كانت زيادتها ناشئة من أصل وضع الكلمة على أربعة أحرف أو خمسة زدت الميزان لاما او لامين على احرف يعني لاحظ تحرر الميزان تحرر يعني الكلمه ليست ثلاثيه وانما هي رباعيه الكلمه رباعيه صح ولا لا؟ سيدنا الزياده دي ده من بنيه الكلمه يقول اذا كانت الزياده ناشئه من اصل وضع الكلمه يعني هي وضعت رباعيه ورحمه الله يعني ربنا سبحانه خلقها رباعي كلمة رباعي خلقها على أربعة حروف فحروفه كلها أصلية فماذا نفعل؟ نزيد لام أقول تحرج على وزن فعل لا نزيد لام في الآخر لكن إذا كانت زيادة ناشئة ليست من أصل بنية الكلمة يعني أنت خاف على وزن إيه؟ يا ولد وطن هو غافر طب قلنا غافر عشان نعرف عشان تقول على المتاع لما قلت فلان مغفور له مغفور على المتاع وجدنا نموة ده نفس الحرف الذي ابناه وضع في نفس الميزان ويقابله نفسه طب ايه التفعال على وزن ايه؟ التفعال قلنا الحمزه والسين والتاء في حروف الزياده المسماه كحروف اسباب وبنيها أو اليوم تنساه أو هناء وتسكين كل دي اسمها حرف زيادة هي نفسها هي عشر أحرف بس العبارة مختلفة فأتمنيها هناء وتسكين اليوم تنساه اختار أي عبارة في حروف زيادة لو أتيت الحرف من هذه الحروف لابد أن يقارنه في الميزان نفسه رابط وفاعل مفعول ومفعول استرفاء استفعال يعني ما لكن إذا كانت زيادة من بنية الكلمة نزيد حرف لام في الآخر وإذا حرج يكون على وزن إيه؟ فعلا صح ولا لا؟ طيب زحمة ليش؟ هذا يقوم أن تيجي يبقى أدوه كما دام أقول على وزن فعلا ليه؟ فعل أصلي؟ أي نعم فعلى نسبة رأسه. وإن كانت ناشئة لتشريع حرف من أصول الكلمة كرسم يقابله في الميزان فتكون بوزن قدم الفعل الأصل هي وزن قدم قدم الشيء ولا نعم طيب قدم ده فعل ثلاثي هزود من نفس اسم تكرار يعني هكرر الذال هقول قدم زي علم كده أصل فعل علم علم لما اقول علم اذا جربت ايه ولا العين العين الكلمه هي تفرق في الميزان اقول علم على ايه فعل قدم على ايه فعل طيب وفي وزن الدرجه ها اقول على وزن ايه فعل ايوه انا كررت الباء الاخيره يعني كم ده وان كانت زياده وإن كانت الزيادة ناشئة من زيادة حرف أو أكثر من حروف تألتمونيها التي هي حروف الزيادة قابلت إذا قابلت أصول بالأصول لأن غار قارا فعل وقابلت الزيادة بالزيادة إستا ثلاث نفس الحروف ثلاث في نفس الميزان واضح ولا يبقى لما تكون يعني الزيادة بالحروف تألتمونيها قابلت الأصول بالأصول وبعد الحروف الزيادة أنت كما هي كما يبنى وعبرت عن الزائد اللفظ وعبرت عن الزائد من لفظه فدخلت في مادة قائم على وزن ايه؟ فاعل طيب تقدم تقدم على استخرج مستعد مفتعل طيب وفيما إذا كان الزائد وفيما إذا كان الزائد مبتدا من تاج الافتعال ينطق بها نظرا إلى الأصل طبعا حبيب إذا حكيت الافتعال نقول إيه؟ طرب تحت الفاصل مفخمة وانتهى مراقبة أليس كذلك؟ وتبدأ افعال يعني محتاجة ايه؟ يعني في افعال يعني حدث وتفتعل يعني فالتاء لا تتنازل مع طاء فنخرج التاء طاء فناخد ايه؟ طرب نأتي بالطاء ما كان يفتح صحيح؟ نعم لما في الوزن نفعل الأصل الوزن نفعل ايه؟ ولا ينظر إلى هذا التأثير الذي حدث فنقول إيه؟ طار استعلى فما فيش تاء لأن الطار أصاها تاء لأن أنت قال إحنا قلنا أصاها إيه ولكن قول على وزن إيه؟ فقال برضه فعل ما تقولش قال فعل لا قال فعل تحركت الواو في حما قبلها فقلت فقول قال فعل ينظر الى الاصل واضح ولا لا يقول اذا كان الزاد مبتدا من تاء الافعال يعني عندك اصطبر لو قلت اصبر اصطبر يعني افتعل الصبر فهمت ولا لا اصطبر صبر من الصبر افهم الفرق وده يحل الفرق دقيق في هذا المعنى ونضحك على المعنى الفرق بين الصبر والصبر الإنسان صبر خلاص صبر لكن الصبر يعني استعرى الصبر أنت ولا لا؟ استعرى تقول لك أنا أعمل أنا في حاجة أصبر وخلاص ويعمل نفسه صبر وهو صابر أنت ولا لا؟ يعني بيستعرى الصبر أنت ولا لا؟ في مدى الاشتعال زي يعني بيلف ويتباكى أنت فإذا امسكه فتباكى مش كده ولا لا؟ يعني يعمل نفسه على هذه اللي بيلف يعني ومش صحيح ولا لا؟ فإن ثورة في مثال الاستعانة يعني تستعر الصبر طيب التاء مرفقة والصاد مفخمة فالإنسان يبقى في صعوبة في النطق إرس ثورة من تفصيل لتفصيل صح فننزل التاء طاء نقول الصبر عند الوزن هل ننظر إلى حاجة سريع عارض ولا ننزل أحد الأرض؟ أيوه كده ثورة على وزن الساعة الصبر الساعة واضح يا حبيبي؟ كلامي معناه لأن هذا من حضر الترك المرزوم ترك ما يقابله في الميزان فرع الحبيب لما قل قال على وزن يا ولدي فعل أصح يا ولدي ها تمام قل على وزن قل الحرف الوسط حل يبقى حل ما يقابله ولا عين قل يبقى قل باع على وزن صح على وزن صح واضح يا ولدي هذا الرابع ها وإن حصل قلب عندك مثلا وعد وعاد عودني فبقول عيدة عودني لا عودني عيدة شو لا ما تقول عاد الواو تقابل الفاء صح إذا حلم فحلم ما يقابله إذا بقول عيدة عودني عيدة واضح كده ولا فهمت وإن حصل حصل قلب في الموزون حصل أيضا في الميزان فيقال مثلا في وقت جاء عفل بتقديم العين على الفاء اسمعوا لازم ارد بالقلب المنزل ده سماعي اذا حط القلب على المضمون فتحته من ذلك شيء ده يفعل حاله قال وباع على ارض الفعل كان عندنا كلمة جائزة وأيدة جائزة جائزة فاعلة جائزة فاعلة أول حرف إيه وين؟ جاء والحرف الثاني يا رب يا نعم شوف القلب القلب يعني الحرف ده هننقله من مكانه نتلفه نتلف يعني إيه نقدمه بدل ما كان متوسط نخليه متقدم أقول ألف عربي عربي أنت ولا؟ يعني بتقديم إنه قدمنا العين على الفاتح حاصل كلمة يا إيسى فاعلة فجاء بدأت الفاعل والحمزة هي العين قدمناها فتراعي هذا القلب المكاني للمقابل المكاني يعني قاربت أو نقلت الحرف للمكاني واضح منه ولا لا؟ هذا هو إيه المقصود بالقلب المكاني عند القلب المكاني يراعى الكلمة حسب أصلها واضح ولا طيب ان شاء الله يعني ان في الاسبوع القادم بعمل لها اسمها ندرس ان بيعرف القلب في امور خمسه وان شاء الله يعني قريبا ان شاء الله نكمل من هذا العلم ونكون نبدا نشوفها في علم البلاغه والعلم غايه الاهميه من الخبر كما بارك الله تعالى ان يرزقنا واياكم العلم النافع والعمل الصالح والفوز بالجنه والنجاه من النار وبعد ما نطلب الله في قول العمل اللهم انصر الاسلام وعز المسلمين اللهم وحد كلمه المسلمين اللهم انصرنا على من عادانا يا رب العالمين اللهم انصر اخوان المجاهدين في فلسطين وفي سوريا وفي كل مكان يا رب العالمين ربنا اسر علينا صبرا وثبت اقدامنا واصنع قوم كافرين وسلام الله عليه ورحمه الله وبركاته